إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، برحب بسيادتك وكل سنة حضرتك بخير يا فندم. كل سنة طيبة وأهلا بك، وأنا سعيد أن أقابلك في سنة 2023. أستاذ أسامة السرايا، وقع عليك الاختيار في رئاسة تحرير الأهرام، هذه المؤسسة العريقة التي توليت رئاسة تحريرها في فترة من أصعب الفترات التاريخية في تاريخ مصر، من عام 2005 وحتى عام 2011. ما الذي أضفته عندما وصلت لهذا المنصب، خاصة بأن حضرتك وجيلك جئتم بعد عصر من أباطرة الصحافة الكبار ومنهم الأستاذ إبراهيم نافع؟ شوفي، أنا دخلت كده وبقيت رئيس تحرير، قلت لازم أحافظ على الجرنال، وبعدين لو مش عارف أتقدم أحافظ على الذي تحقق على التاريخ. والحمد لله انا خدت الاهرام بيكسب، جورنان بيجيب 800 مليون، انا ماشي بيجيب مليار و800 مليون. كان عنده القدره وقف في مارس 2011 وقول في عز ثوره، قلت لهم كان توزيعكم كذا بقى كذا. مش حضرتك انتوا قد كل الجرايد، جورنانكم سبق كل الناس ومواردكم زادت. قابلت كل الزعماء العرب، قابلت كل زعماء العالم، خليت الجرنان بتاعي ما لم ينقصوا خبر، وتوزيعي زاد أفاق وبنسب أكبر من مكان، مشيت سبت جرنان غني جدا. علاقتي برئيس الجمهورية مش أنا اللي عاملها، قانون الصحافة اللي عملها سنة 60 هو اللي ربط الجرائد بالعملية دي. فكان عندي القدرة أن أنا أشرح نفسي للناس وأقول الكلام ده في عز ثورة. قربك من رئيس الدولة والزعماء العرب والدول الأوروبية وما كان وراء محاولة اغتيالك؟ لا، الإخوان المسلمين كانوا عايزين واحد زي كده يتقتل. لماذا؟ الإخوان المسلمين كانوا عايزين يسيطروا على مصر وجرفوها. ما هو قالوا لي ما حدش خب حاجة. يعني لم تتساءل وقتها؟ لا لا لا، مين قال لك؟ أنا التليفون رن، التليفون رن، هو سيرت السماعة التليفون وأنا واقف قدام باب الأهرام والزميل الله يرحمه الميت بروب النار، التليفون بيرن، الراجل قال لي في التليفون، قال لي احنا مش عايزينك تموت كده، عايزينك تموت زي، عايزينك تموت كده اهو زي الزعزوعة، ما تبقى ما تحتاجش ميه، تقع لوحدك كده. قال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، قلت في تصريح لك بأن لن يتولى أحد رئاسة مصر إلا الإخوان، والمصريين لن يتركوا الإخوان في السلطة. صرحت بهذا التصريح وأيضا توقعت نهاية وسقوط الإخوان، كيف؟ أنا عارف أنهم مش هيقدروا يصمدوا ومش هيحكموا الشعب المصري، والحمد لله أنهم عصابة مافيا. لماذا قلت مهاجما زملائك في مؤسسة الأهرام وأنت تخرج منها في عام 2011 اليوم تحاسبونني بعلاقتي برئيس؟ اسألوا هيكل. أنا ما قلتش هيكل، ما جبتش اسمه. اسألوا ساحركم الأكبر الذي علمكم السحر بس. وهل ترى أن القانون الذي وضعه هيكل في الصحافة بقرب رئيس التحرير من رئيس الجمهورية في صالح الصحافة أم لا؟ لم يكن في صالح الصحافة. ما الفارق بين المدرستين، مدرسة هيكل والذي أضافه وصنعه في الأهرام، وبين ما صنعه الأستاذ إبراهيم نافع؟ إبراهيم نافع عمل مدرسة حديثة، هو المؤسس الثالث للأهرام، لين عمل 17-18 إصدار واختنت الأهرام وبقت مؤسسة كبيرة حديثة في عصرين مختلفين، عصر الاشتراك وعصر الاقتصاد الحر. فرق بين اتنين، إبراهيم نافع كان بيدير باقتصاد جديد، مؤسسة بقت إمبراطورية كبيرة. إبراهيم نافع نجح نجاح كبير جدا وساعد في تحرير اقتصاد مصر وتجربة ناجحة. هيكل كان الوجه الآخر لعبد الناصر، كانوا هما الاثنين شخص واحد. ده حاجة في تاريخ الصحافة، فكرة يونيك عايزة دراسة. أن يكون الصحفي رئيسا أو متحدثا، أو لا لم يكن قلم أو متحدث أو بيكتب خطاب، لا لا لا، ده كان مندمج في التفكير. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، في تصريح لك: لا يوجد هناك منشط سيء لي، كل عناويني احترافية مهنية. هل وجدت هذا في عنوانك ومقالك عن ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمه الله؟ المقال ما فيش فيه حاجة، العنوان كان أوفر. هل تعترف؟ أعترف أن العنوان ده كان بمناسبة عيد ميلاد الرئيس 80، وكانت ظاهرة في مصر، وكان تقديري أن احنا عايزين نجامل الرئيس. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، ألم تفكر أن تكون مذيع أمام الشاشات وأنت محققا لهذا الاسم الكبير من خلفك؟ أنا بخاف من كل حاجة، وأنا ما يعني صنعت كل رجالات الصحافة التي تظهر على شاشات الإعلام. التلفزيون ده كمان ميكروفون. التلفزيون ده مخيف جدا جدا. أنا صفوت الشريف الله يرحمه كان طرح عليا ان انا اعمل برنامج في التلفزيون، وبعدين بعدها انا بكتب في الجرنان ومحدش شايفني، وبكتب اقول الافكار وبدير العمليه، اطلع قدام التلفزيون عشان الناس يقولوا عليه فلان. لا خفت. هل ايضا بس مين اللي تراودني هذه الفكره؟ بس في النهايه اقول لك اترعش، لان انا بخاف من مستهلك، بخاف من منتج الصحافه ده، بخاف جدا. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، كل سنة حضرتك بخير يا فندم. كل سنة طيبة، أهلا بك، أشكرك جدا، وأنا كنت سعيد جدا وياك، أهلا بك. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.